هذا الكلام يا سيدي، هذا الكلام رجل مات أبيه ويعلم أن أمواله محرم، هل له أن يرثه؟ نعم. ما سمعت شيخ، هذا الكرت كان يوزع بالأمس. الله يهديهم. نعم.